ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ هؤلاء حقت عليهم اللعنة وتحققت بقوله أولئك الذين لعنهم الله. إذن فقد لعن كعب بن الأشرف وقتل بعد ذلك كافرا في بيته، تحققت وحاقت به اللعنة وبمن معه. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصير. من ينصره؟ من يرفع عنه اللعنة؟ واللعن الطرد من الرحمة. اللعن كما حدث مع إبليس طرد من رحمة الله وإلى الأبد. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم لهؤلاء الكفار الذين ذهبوا إلى قريش كفار اليهود، أم لهم نصيب من الملك يوزعون النبوة كيف شاءوا؟ هل شاركهم ربنا في ملكه؟ هل أعطاهم شيئا من الملك يحددون لمن تكون النبوة ولمن تكون الرسالة؟ أم لهم نصيب من الملك؟ فإذا لا يؤتون الناس نصيرا. ذمهم ربنا تبارك وتعالى بالبخل، وصفهم بالبخل أشنع تهمة. لا ما ليس لهم نصيب من الملك، أم لهم نصيب من الملك؟ السؤال سؤال يفهم منه أنهم ليس لهم نصيب من الملك. فإن كان لهم نصيب من الملك وكانوا في غنى وفي جاه ولهم ملك الأرض، لا يعطون أحدا نقيرا. النقير النواة. حين ذكر الفتيل ذكر ربنا النقير، النقير النقرة الصغيرة في النواة، نواة التمر بها ثلاثة أشياء: الفتيل في الشق، نقرة في النواة، نقرة لا تكثر، وقشرة رقيقة، القشرة القطمير، النقرة النقير، الفتلة الرقيقة الفتيل. ذمهم ربنا تبارك وتعالى وبين شناعة ما يتصفون به من بخل. إذا كانوا أغنياء لا يعطون أحدا النقير، والنقير نقرة في النواة لا تساوي شيئا ولا تعطى. فإذا كانوا في ملك وغنى لم يؤتوا أحدا نقيرا، فكيف إن كانوا فقراء لا يملكون شيئا؟ أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا؟ أم يحسدون الناس؟ مصيبة أخرى وصفة أخرى بشعة بعد وصفهم بالبخل، ها هو يصفهم بالحسد. والحسد مذموم وصاحبه مهموم مغموم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ الناس هنا النبي صلى الله عليه وسلم، الناس هنا المؤمنون الذين آمنوا به وعزروه ونصروه، الناس قريش العرب. حسد يهود نبينا صلى الله عليه وسلم على النبوة، وحسد المسلمين الذين آمنوا به، وحسد العرب كافة، إذ جعلت النبوة فيهم بعد أن كانت في بني إسرائيل. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ النبوة والإيمان والتقوى والطاعة. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. إن كنا قد آتينا النبوة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وإن كنا قد جعلنا النبوة في العرب فقد جعلناها من قبل في إبراهيم وفي آل إبراهيم، وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم. مرة كانت في ذرية إسحاق، ومرة كانت في ذرية إسماعيل، ومع ذلك آتينا إبراهيم الحكمة والكتاب. الكتاب الكتب السماوية، الحكمة النبوة أو الإتقان في الفعل والقول. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ملكا في الدنيا، كانوا ملوك، لأن الله جعل في بني إسرائيل النبوة والملك، جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالم. آتى ربنا آل إبراهيم، إبراهيم وأولاد إبراهيم، الكتاب والحكمة أي النبوة، وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. أنتم تحسدون محمدا على النبوة ما الفرق بين محمد وإبراهيم؟ ما الفرق بينه وبين أنبياء بني إسرائيل؟ ربنا يصطفي للنبوة من يشاء. ومع ذلك إبراهيم ومن ذريات إبراهيم ومن أنبياء بني إسرائيل هناك من آمن وهناك من كفر، ولم يقلل هذا من شأن إبراهيم ولا من شأن أنبياء بني إسرائيل، فلم تقللوا من شأن محمد بكفركم. كما وأن الكلام قد يحتمل المعنى، ومنهم أي من اليهود من آمن به من آمن بمحمد، ومنهم من صد عنه، لكن الأرجح أن الكلام عن الكتاب وعن إبراهيم. أنتم حسدتم محمدا وحسدتم العرب، كانت فيكم النبوة ومع ذلك كفرتم، كان الأنبياء منكم ومع ذلك قتلتموهم وكذبتموهم وكفرتم بهم، منكم من آمن ومنكم من كفر، وكفى بجهنم سعيرا. كفى بجهنم سعيرا، نارا ملتهبة أشد الالتهاب. منهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. ثم يأتي البيان والتفصيل. إن الذين كفروا بآياتنا، يدخل في هذا الكلام عباد الأصنام والأوثان، من زعموا أن الملائكة بنات الله، من زعموا أن عزير ابن الله، من زعم أن المسيح ابن الله، كل هؤلاء يدخلون في هذه الآية. إن الذين كفروا بآياتنا، كل من لم يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام وبالقرآن إلى أن تقوم الساعة، إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. نصليهم قراءة نشويهم، سوف نصليهم نارا. كلما نضجت جلودهم تهرأت بدلناهم جلودا غيرها، تجددت الجلود، كن فيكون، تجددت الجلود جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. الذوق باللسان لكن يعبر به عن الإحساس بالألم والحريق، ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما، عزيزا ممتنع لا يدرك، لا تدركه الأبصار، قوي غالب لا ينهان، حكيم يعذب بحكمة ويرحم بحكمة، ويعطي كل إنسان ما يستحق، ويضع كل شيء في موضعه. إن الله كان عزيزا حكيم. الجلود، لا تتوقع أن تكون الجلود التي تتحدث عنها الآية كجلد الإنسان في هذه الدنيا. جلد الإنسان في هذه الدنيا لا يحتمل لسعة، لا يحتمل الشمس، يحترق من الشمس، هذا يحتمل الشمس بالبعد عنها أو قليلا، لكن الجلد لو استمر في الشمس احترق وتهرق الشمس، فما بالنا بجهنم. لذا الكفار في جهنم يتضخمون، بحيث لو وضعت جبلا في بطن احدهم لوسعه. جلد الكافر في جهنم 70 ذراعا، سمك الجلد 70 ذراعا. ضرس الكافر في جهنم كجبل احد، بين شحمة اذنه وعاتقه، هذه المسافة مسيرة 700 عام. هكذا أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عن الكفار في جهنم. جلد الجلد الذي يبدل ويحترق لكي يحتمل جهنم ولكي يشعر صاحبه بالعذاب، المسافة في جلد الجلد مسافته 70 ذراعا، سمك الجلد، ضرسه كجبل أحد، فكيف بوجهه ورأسه، بين شحمة أذنه وعاتقه 700 سنة، مسيرة 700 سنة. حجم الكافر في جهنم. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا حتى يعذبوا ويذوقوا العذاب، سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات، جنات ليست جنة واحدة، والله جنات وليست جنة واحدة. سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار في كل مكان، حتى أن النهر يمشي معك حيث مشيت. جلست على شاطئ النهر وانتقلت وأردت النهر معك، فإن شلت سار معك وسار وراك، لأنها تجري من تحتها الأنهار، أنهار اللبن، أنهار العسل، أنهار الخمر، أنهار الماء، ماء غير الماء، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. خلد، خلد مؤبد لا نهاية له، لهم فيها أزواج مطهرة، مطهرة من الأدناش والأرداش، لا يتمخطون، لا يتغوطون، ليس هناك بول ولا براز ولا عرق، رشح كريح الورود، والله الرشح كأريج الورود، وأذهى وأحلى، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أزواج مطهرة من الأدران الحسية والمعنوية والأرداس والأنجاس، أزواج مطهرة، وندخلهم ظلا ظليلا. الظل الظليل، الظل الذي لا نهاية له، ويحكي نبينا صلى الله عليه وسلم ويضرب مثالا للظل فيقول: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. والظل الظليل والظل المندود، ليس هناك ما يظللك من شمس، فليس هناك شمس، لا يرون فيها شمسا ولا زمهرير. حين تستيقظ في الصباح لصلاة الفجر، وبعد صلاة الفجر حين يبدأ الضوء ويبدأ الإسفار، وقبل طلوع الشمس، الجو شمس أم ظل؟ ظل. هل هناك ما تستظل به؟ أبدا. هل هناك ما تستظل منه؟ لم تطلع الشمس بعد، لكنك ترى وتبصر والدنيا مضيئة، ذاك هو الظل الممدود، أشبه ما يكون بالظل الممدود. ليس هناك شمس فتحتاج لشجرة، وإنما هي أمثلة. والله ما في الجنة من دنياكم إلا الأسماء، كما قال ابن عباس رضي الله عنهم: كل ما ذكر عن الجنة أسماء، ما في الجنة من هذه الدنيا إلا الأسماء. فاكهة اسم، لكن فاكهة الآخرة شيء، وفاكهة الدنيا شيء آخر. أزواج، نحن نعرف الأزواج في الدنيا، لكن أزواج الآخرة شيء آخر. الاشتراك في الاسم، في الاسم فقط، هذا يسمى نهرا وهناك يسمى نهرا، لكن شتان بين نهر ونهر. نهر أرضه الطين، قاعه الرمل، وهناك نهر قاعه اللؤلؤ والمرجان، قاعه الزبرجد والياقوت. فكيف نستوعب كل ذلك؟ ولذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حصر المسألة في قوله: في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كل ذلك، كل ذلك للمؤمن، ما تستهيه الأنفس وتلذ الأعين. خلد ولا يمل، ولا يمل، ويجدد كل ذلك. إذ تأتيه الفاكهة، فاكهة الجنة، فإن أتت الفاكهة مرة أخرى، بمعنى أخذ ثمرة فأكلها طال، فمد يده فإذا بالثمرة التالية في يده، قطوفها ثانية، حين يأخذها نفس الثمرة من نفس الشجرة، طعم آخر، طعم آخر غير متكرر. والله ما فيها شيء متكرر، والله تبارك وتعالى يبدئ ويعيد كل ذلك. ومع هذا يتضاءل هذا النعيم إلى جوار نعيم آخر، حين ينادي الملك من عليائه: يا أهل الجنة. حين تسمع ربنا تبارك وتعالى حين يناديك مشافهة بغير حجاب، كيف يكون صوته؟ صوت الحق، صوت الله، صوت الرحمن: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ يقولون: يا رب رضين، رضين. يقول ربنا تبارك وتعالى: سلون، يا رب نسألك رضاك. يقول الرب جل وعلا: رضائي أسكنكم جنتي، أي تحقق الرضا، سألوني شيئا آخر. يتعجب المؤمنون ويقول يا ربي وما نسألك، فيقول سألوني المجيد. فيقول أهل الجنة يا ربي نسألك المجيد، فيكشف الحجاب. والله يتضاء النعيم الجنة إلى جوار تلك اللحظة، حيث نرى ربنا ولا نضام في رؤيته كما نرى القمر ليلة البدر. فقد أذن الله تبارك وتعالى بفتح مكة، ودخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته القصواء مطأطئا رأسه خضوعا وتواضعا لله. وحين وصل صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة وأراد أن يدخلها ليحطم الأصنام فيها، منع سادن الكعبة المفتاح عنه، وقد كانت السدانة لأناس يتوارثونها من آبائهم وأجدادهم بنو طلحة، وكان المفتاح مع عثمان بن طلحة وابن عمه طلحة ابن عثمان بن أبي طلحة. وقال حين طلب منه المفتاح لو علمت أنه رسول الله ما منعت عنه المفتاح. وحينئذ لوى علي بن أبي طالب ذراع طلحة بن عثمان عن عثمان بن طلحة وأخذ منهم مفتاح عنوة وفتح الباب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة وأشار إلى الأصنام وهو يقول جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. فكانت الأصنام تقع على وجهها بغير أن يلمسها. وصلى في جوف الكعبة وخرج. وحين ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب الكعبة بادره العباس بن عبد المطلب عمه قائلا يا رسول الله أعطني المفتاح واجمع لي السقاية والسدانة. فقد كان العباس بن عبد المطلب له السقاية، هو المشرف على زمزم وهو الذي يجهز السقاية للحجيجة، وأما السدانة فكانت في بني طلحة معهم المفتاح، يفتحون لمن يشاءون ويغلقون ويحافظون على نظافة الكعبة لهم السدان. حين بادره العباس بهذا أعطني المفتاح واجمع لي السدانة والسقاية، يجمع له الشرف، وأي شرف. نزل جبريل، نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف يقول له إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سادن الكعبة وقال هاك المفتاح خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. وحينئذ أسلم سادن الكعبة، فقد علم أن الله تبارك وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، وأن الإسلام يأمر بالعدل والإحسان، وأن الإسلام دين العدل ودين الوفاء. هذه الآية وما يتلوها من آيات هي أساس صلاح الحكم وأساس صلاح المجتمع. يقول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. صياغة الجملة فيها التأكيد وفيها الخطاب للحكام والخطاب لجميع الناس. وإن كانت الآية قد نزلت بخصوص مفتاح الكعبة، إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللخلفاء الراشدين ولمن جاء بعدهم ولكل حاكم مسلم إلى أن تقوم الساعة، وهي أيضا للناس كافة، لكل مسلم ومسلمة. أداء الأمانة، أداء الأمانة للبر وللفاجر، أداء الأمانة للمسلم وللكافر. إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. من هنا كان إجماع العلماء على أن أداء الأمانة واجب لكل بر وفاجر، فدينه يحاسبه عليه الله، أما الأمانة فنحن محاسبون على أدائها. والأمانة أي الشيء الذي ائتمن الإنسان عليه، فهي في الأصل مصدر الكلمة عبر بها عن الشيء الذي يؤتمن الناس عليه. والأمانة أقسام: أمانة مع الله، وأمانة مع الخلق، وأمانة مع النفس، والأمانة في الاعتقاد وفي الأفعال وفي الأقوال. فالشهادة قول ولكنها أمانة، والصلاة فعل ولكنها أمانة، والإيمان اعتقاد ولكنه أمانة. وربنا تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. من هنا فالإيمان أمانة، والإسلام أمانة، والعقيدة أمانة، والصلاة أمانة، وفرائض الإسلام أمانة، والعبادات أمانة، وأداء الشهادة أمانة، والكلمة أمانة، اللسان الكلمة أمانة، وما أتمنت عليه أمانة، وزوجتك تحتك أمانة، وأولادك أمانة، والمال في يدك أمانة، وهكذا. أدوا الأمانة، الأمانات من قول وفعل واعتقاد. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، والعدل في الأصل التسوية. إذا حكمتم بين الناس، الكلام للحاكم، الأمر للسلطان، الأمر لكل من ولي من أمر المسلمين شيئا، الأمر للقضاء، الأمر للرجل في بيته وفي حكمه بين أولاده، الأمر للمصلح بين الطرفين، الأمر لكل الناس، لا يخرج من الأمر أحد، حيث يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ولا عبرة بالغني والفقير والوجيه والحقير، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. الناس المتخاصمون إذا حكمت بينهم فلا عبرة بدينهم، فقد يكون أحدهم مسلما والآخر كافرا، أو أحدهم غنيا والآخر فقيرا، أو أحدهم ذا جاه وشرف والآخر معدوم المال معدوم الشرف أو معدوم الحسب، كل ذلك إلى الله. أما الحاكم فعليه أن يحكم بالعدل دون النظر لوضع المتخاصمين. وإذا حكمت بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، نعم ما يعظكم به، أي أن الله تبارك وتعالى يعظكم ويذكركم ويعلمكم وينبهكم إلى خير الأمور. نعم ما، أي نعم الذي يأمركم به أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. ثم يأتي الوعد والوعيد معا في قوله إن الله كان سميعا بصيرا، سميعا لأقوالكم وأحكامكم، عليما بنياتكم وبأفعالكم، فهي وعد لمن أطاع ووعيد لمن عصى. إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. ويتوجه الخطاب بعد ذلك للناس وللرعية. إن قلنا إن الخطاب الأول موجه للراعي وللحكام في أداء الأمانات والحكم بين الناس بالعدل، وإن كان الناس يدخلون تبعا في الخطاب، فها هو الأمر إلى الرعية. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلاح الحاكم بالعدل بأداء الأمانة، وصلاح الرعية بالطاعة. فإذا حكم الإمام بالعدل وقسم بالسوية وأطاعت الرعية حاكمها، صلح الدين والدنيا. فإن جار الحاكم وعصت الرعية فسد الدين والدنيا. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، اعملوا بما جاء في كتابه واعملوا بما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لو أن الله قال أطيعوا الله لكفى، إذ طاعة الله تستوجب طاعة الرسول، لكن الله تبارك وتعالى أراد أن يرفع شأن الرسول صلى الله عليه وسلم، أراد أن يعلي من شأنه تنبيها على شرفه وعلو قدره، فقال وأطيعوا الرسول. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر منكم، هذه الصيغة تفيد أن أولي الأمر لابد أن يكونوا منا، أي من المسلمين، إذ لا يصح أن يلي أمر المسلم كافر. وأولي الأمر منكم، إذن تشير الآية ويفهم من مضمونها أن حكام المسلمين يجب أن يكونوا مسلمين ظاهرا وباطنا قولا وفعلا. وأولو الأمر هنا تعني الحكام، تعني الحكام الولاة مع اختلاف درجاتهم، فرئيس الدولة والوزراء والقضاة وكل من ولي من أمر المسلمين شيئا فهو من أولي الأمر، فطاعة الجميع واجبة بأمر الله تبارك وتعالى في طاعة الله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أطيعوا الحكام ما أطاعوا الله فيكم، أطيعوا الحكام وأطيعوا أولي الأمر منكم فيما فيه طاعة لله ولرسول الله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقد تعني كلمة وأولي الأمر منكم العلماء بالكتاب والسنة، لقول الله عز وجل في موضع آخر: ولو أنهم ردوه إلى الله ولو ردوه إلى الله وإلى رسوله وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولو ردوه إلى الله والرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أولي الأمر في هذه الآية العلماء بالكتاب والسنة. من هنا قال العلماء: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر العلماء بالكتاب والسنة، تجب الطاعة. ولذا قال العلماء: إن سؤال العالم واجب واتباع فتواه لازم. فمن الواجب على كل مسلم أن يسأل العلماء فيما أشكل عليه أو أشكل عليه من أمور دينه، فإن سمع منهم لزمه الطاعة، لزمته الطاعة ولزمه الاتباع. ذاك قول. والأرجح أن أولي الأمر هم الحكام لما يأتي، حيث قال الله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولا يمكن أن يحدث تنازع بين السائل المتعلم والمجيب العالم، إذ العالم يفهم ويشرح ويبين، والمتعلم يسمع ويطيع دون مناقشة. فلن يكون هناك تنازع بين العلماء والمتعلمين، بين العالمين بالكتاب والسنة وبين السائلين، وإنما يكون التنازع بين الرعية والراعي، بين الرعية والراعي. من هنا رأي الفريق الأول، رأي الفريق الأول أرجح: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أي الحكام. فإن تنازعتم أي أنتم وهم، أنتم والحكام، والتنازع التجاذب، وكأن كل واحد ينتزع حجة صاحبه فيذهبها أو يبطلها، التنازع الاختلاف. فإن تنازعتم في شيء أي أنتم والحكام فردوه إلى الله والرسول، أي ردوا الأمر إلى الله أي إلى كتاب الله، وإلى الرسول في حياته، وإلى سنته بعد مماته. التنازع بين الرعية وبين الحاكم يفصل فيه بكتاب الله، يفصل فيه بسنة رسول الله. إذن فالقول الأرجح أن أولي الأمر هم الحكام، لأن التنازع بين العالم والمتعلم فساد للدنيا والدين. المتعلم يسأل والعالم يجيب، وسؤال العالم واجب واتباع فتواه لازم، وذاك إجماع العلماء. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، إلى كتاب الله، احتكموا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. شرط. إذن أي تنازع بين الرعية وبين الراعي، بين الرئيس والمرؤوس، بين الحاكم والمحكوم، أي خلاف حصله بكتاب الله، فإن لم نجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذاك تصرف المؤمن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر. فشرط الإيمان بالله وباليوم الآخر أن يرد ما اختلف فيه إلى الله ورسوله. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك الرد، أن تردوا ما تنازعتم فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله، ذلك خير وأحسن تأويل. التأويل له معنيان: التأويل المرجع والمصير والمآب، آل إلى كذا، رجع إليه، يقول ذلك خير وأحسن تأويل، أي أحسن عاقبة لكم في دينكم ودنياكم، أن تردوا الأمور إلى كتاب الله وسنة رسوله فينحسم الخلاف ويحدث الوئام، لأننا مؤمنون ننزل على حكم الله ورسوله. طالما كان الإيمان في الخروج رضينا بالله وبحكمه ورضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبحكمه، فإن فعلنا ذلك كان خيرا لنا في عاجل أمرنا وآجله، كان خيرا وأحسن تأويلا، أي أحسن عاقبة ومغبة. والتأويل أيضا يعني التفسير، قلت الشيء جمعته، فالتأويل يعني التفسير والتبيين والبيان، ومنه تأويل الكتاب، وما يعلم تأويله إلا الله، لأنك تجمع الألفاظ وتجمع الكلمات المشتبه عليك ستفسر وتبين بكلمة أخرى لا اشتباه فيها ولا إشكال، ذلك خير وأحسن تأويلا.